يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من دخل مع الإمام وهو ساجد هل يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال للسجود، أم يكفي تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة السجود لأن الركعة قد فاتت عليه؟ لا، لو نواب تكبيرة السجود ما انعقدت صلاته، لا بد ينوي تكبيرة الإحرام لأنها ركن من أركان تحريمها التكبير، ركن من أركان الصلاة، لا ينوي تكبيرة الإحرام. أما التكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال هذه في هذا الموضع سنة، إن شاء جاء بها وإن شاء لم يأتي بها. نعم. وتكبيرة الإحرام أيضا يأتي بها وهو واقف ثم يخر ساجدا، ما يكبر بعد ما ينحط ولا أثناء الانحطاط، لا، لازم يأتي بها وهو واقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هل هو باق بهذا المعنى في هذه الأيام لكون مصليات النساء معزولة تماما عن الرجال؟ العلة التي من أجلها جعل صفوف النساء آخرها لأنها أبعد عن الفتنة، العلة أنها أبعد عن الفتنة وأبعد عن الرجال، فإذا زالت العلة تغير الحكم، فإذا وجد ساتر بين الرجال والنساء فخير صفوف النساء أولها لزوال العلة، الحكم يدور مع علته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين المخطئ والمبتدع؟ هل هناك فرق بين المخطئ والمبتدع؟ نعم، هناك فرق. المخطئ أعم، المخطئ قد يكون عن جهل، قد يكون خطأه يسيرا وقد يكون كثيرا، أما البدعة والعياذ بالله فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة، البدعة خطيرة جدا، أخطر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أحد طلبة العلم يقول إن السلف كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمة ما أمر الله به لأن ذلك ينافي الاستسلام لله، فهل هذا القول صحيح؟ لا مانع من السؤال عن الحكمة، لا مانع من ذلك ليزيد الإيمان والاطمئنان إذا أمكن معرفة الحكمة، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في درس الفجر في شرح كتاب التوحيد أن طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف الشريعة أنه شرك الطاعة، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ يختلف، إذا كان طاعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وهو يعلم ذلك، يعلم أنهم حرموا وحللوا، هذا شرك أكبر. أما إذا كان ما يعلم، ظنه أنهم علماء وأنهم على حق، فهو معذور به، فيكون شرك أكبر، يكون شرك أصغر، لأن الواجب عليه أنه يبحث وش السبب وش الدليل وش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ذكر فضيلتكم أنه من الشرك الخفي، ويقول نعم، لأن الإرادة في القلب، ما أحد يعلم. نعم. إرادة الإنسان بعمله الدنيا ويعمل ظاهره أنه لله، لكن هو يبي الطمع ويبي المال في نفسه، هذا لا يعلمه إلا الله، من الشرك الخفي. نعم. يقول وهل يكون شرك النية والقصد شركا أكبر مخرجا من الملة؟ شركا أصغر، ليس شركا أكبر، شرك أصغر، إلا إذا صار مثل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، إذا صار مثل رياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فالرياء الذي ليس معه إيمان هذا هو رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، أما الرياء الذي معه إيمان فهذا شرك أصغر يحصل من المؤمن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينعقد النكاح بقول ولي المرأة للخاطب أعطيتك ابنتي أو خذ ابنتي، أي نعم، إذا قال زوجتك أعطيتك ملكتك وقال قبلت انعقد النكاح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر شخص إلى الحرم لمدة أسبوع فهل الأفضل أن يترك السنن الراتبة؟ لأنهم إذا سافر شخص إلى الحرم لمدة أسبوع فهل الأفضل أن يترك السنن الراتبة لأنه مسافر؟ لمدة أسبوع هذا مقيم ما هو مسافر، زادت الإقامة على 4 أيام انقطع السفر، هو مقيم يأخذ أحكام المقيمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تدهن شعرها بالزيت وتسرحه؟ لا مانع، لا مانع من أنها تغسل رأسها وتنظفه وتدهنه صلحة، ما في بس، إنما تتجنب الطيب، ما تجعل تستعمل دهانا مطيبا أو صابونا ومنظفا مطيبا، تتجنب الطيب، ما فيه طيب تتجنبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي؟ مخلوقة، من روحي المخلوقة، مضافة إلى الله، إضافة مخلوق إلى خالقه، والروح من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عندها خادمة، امرأة تسأل فتقول إن عندها خادمة وقد زنت الخادمة وحملت من رجل، فقامت هذه المرأة الكفيلة بالستر عليها وعلى ذاك الرجل ورحلت الخادمة لبلدها، سؤالها هل ما فعلته صواب أم لا؟ والله هذه مصيبة، ما في شك أنها مصيبة، وما في شك هذه زانية وولدها ينسب إليها ولا ينسب إلى أب، فما فعلته أنها بادرت بتسفيرها وسلمت من شرها، هذا إجراء إن شاء الله أنه سليم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت خلف من يصلي المغرب، إذا دخلت خلف من يصلي المغرب في الركعة الثانية وأنا أريد أن أصلي العشاء مقصورة، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، ما يجوز قصر صلاة العشاء خلف المغرب، لأن المغرب لا تقصر، أو يصلي خلف صلاة لا تقصر فلا يقصر هو. نعم. فالذي يصلي العشاء خلف المغرب لا يقصر، أولا لأن صلاة المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر، وثانيا أن الإمام إذا كان مقيما فإنه لا يجوز أن يقصر وراءه، من صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن من حفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث يجب عليه دعوة الناس استدلالا بحديث بلغوا عني ولو آية، هل هذا القول صحيح أم لا بد من تعلم العلم الشرعي بأنواعه؟ ثم يا أخي لو حفظ القرآن كله وحفظ الأحاديث كلها ما بقي منها شيء، لكن ولا يفهم معناها لا يجوز له أن يفسرها ويبين للناس عن جهل. نعم يبلغهم إياها نصوصا، يحفظهم إياها، يقرأها عليهم، وأما أنه يشرحها لهم ويفسرها لهم وهو ما يعرف، هذا لا يجوز، لا يجوز له هذا. فالتبليغ على قسمين، تبليغ نصوص وتبليغ معاني، تبليغ المعاني هذا للعلماء، تبليغ النصوص هذا للحفاظ اللي يحفظون القرآن أو شيئا منه أو الأحاديث، يقرؤونها على الآخرين ويحفظونهم إياها فقط ولا يشرحونها لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كذب أو شك في بعض علامات الساعة هل يكون كافرا أم أن الكفر خاص بمن كذب بوقوع يوم القيامة؟ إذا كذب بالأحاديث الصحيحة أو بالآيات القرآنية إذا كذب بالأدلة الصحيحة متعمدا فهو كافر، أما إذا كان متأولا ولا الحديث ما صح فهذا له عذر أو شيء من العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الريح أو الشمس تعتبر من المطهرات للنجاسات؟ فلو وجد نجاسة من البول على الثياب فجفت بالريح أو بالشمس فهل يكون الثوب طاهرا؟ لا، النجاسة على الثوب أو على البدن لا تزول إلا بالماء، لا تزول بالشمس أو الريح.